والسلام على المروءة والسلام على السماحة والسلام على الخلق الحسن. السلام عليكم يا أهل السودان، السلام على القوم الذين حفظت القرآن على رجل كريم منهم وكلهم كرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلق القلب بهذا البلد الكريم ومحبته ليس فقط هو أمر خاص بي، إنما ما التقيت بأحد إلا وجدت أنه يثني على أهل هذا البلد الكريم، يثني عليهم في كرمهم، في شجاعتهم، في ذكائهم، في أخلاقهم، في سماحة قلوبهم، في رقة قلوبهم عند سماع كلام الإيمان والقرآن. فأسأل الله تعالى أن يجمع شملكم يا أهل السودان، وأن يصب الله تعالى الخير على السودان صبا صبا، وأن لا يجعل عيشهم كدا كدا. وأسأل الله أن يوحد قلوبكم مع ولاة أمركم، وأن يكفيكم الله تعالى شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. إذا تكلمت مع رجال الشرطة فالميدان يشهد للعسكري أكثر مما يشهد له القاعة التي يتحدث فيها أو الميدان الذي يتدرب فيه. إذا أردت أن ترى بطولة العسكري الحقيقية فانظر إليه إذا نزل الميدان. خلال الأشهر الماضية في عاصفة الحزم التي تعتبر بلد السودان هي أصل من الأصول فيها مع المملكة وغيرها، كان من أشهر الطيارين الذين أبدعوا في طيرانهم وفي قتالهم هو طيار سوداني، حتى إن أكثر العسكريين الذين قابلتهم يقولون نتعجب كيف يستطيع أن ينزل بطائرته إلى قرب المضادات الأرضية ويضرب بعض المواقع ويرتفع أخرى، ونحن لا نستطيع أن نقترب هذا القرب خوفا من المضادات الأرضية. قلت لا تعجب، فهو من بلد تربوا أصلا على الشجاعة والبطولة. وبلغني أيضا في الأخبار استشهاد رجل سوداني خلال اليومين الماضيين، فإن ثبت هذا فأسأل الله أن يرفع درجته في المهديين، وأن يكتب اسمه في الغابرين، وأن يكتبه مع الشهداء والصالحين. وهنيئا لمن يقتل في سبيل الله تعالى مقبلا غير مدبر. وأسأل الله تعالى أن يديم عليكم الخير والبركات. السودان منذ القديم تمدح بالخير. كنت أقرأ في كتاب ابن بطوطة الرحالة، بل هو شيخ الرحالين، فلما ذكر مروره بالسودان قال: مررت بالسودان فرأيت من كرم أهلها وحسن أخلاقهم الشيء الكثير. هذا كلام ابن بطوطة قبل سنوات طويلة. يقول: وإذا مات الميت الغريب صاحب المال بينهم لم يقرب أحد منهم ماله من شدة أمانتهم. يقول: ما ندري هذا ما اسمه، من أهله، دعوا ماله جانبا حتى يأتي من يسأل عنه. ما يقولون هذا ليس له طالب ولا وريث ولا وارث ولا مطالب ولا من يسأل عن ماله، تعالوا هلموا نجمع المال جمعا. لا، يقولون هذا ما ندري من أهله وهو صاحب مال، دعوه في، دعوا ماله، احفظوا، قوموا بحقه واحفظوا ماله حتى ربما يأتي طالب يطلبه بعد ذلك. يقول ابن بطوطة: ودخلت على قاضيهم في ذلك الزمان. يقول: فلما دخلت عليه وإذا له ولدان مربوطان مقيدان، فسألته ونحن في يوم عيد، قلت: لما قيدت ولديك هذين؟ قال: قيدتهما والله لا أفك قيدهما حتى يحفظ ما عليهما من القرآن اليوم. يعني الحصة المعينة لهما من حفظ القرآن اليوم ما أحل القيد حتى يحفظوها ثم يخرجوا إلى العيد مع الناس. فهذا كلام البطوطة منذ القديم. بل إنك أيضا، ولا أقوله والله يعني تزلفا إنما محبة، والله ما قابلت أحدا في بلد من البلدان سواء في الخليج أو في غيرها إلا وتجد له ملاحظات على بعض الناس إلا إذا ذكرت له السودانية. ولذلك حتى أكثر الإخوة الذين أتشرف أنهم يعملون معنا سواء في الجامعة، يعملون معي أساتذة أو يعملون في الشركات، تجد أن الجميع يحبهم وفيهم أيضا من ملاحة الطبع وقرب النفس الشيء الكثير. فإذا كنت مشغولا وأردت أن أوكل أحد على محاضرة توجهت إلى أحد الزملاء السودانيين، وكلته وجزاه الله خير ما يتردد، أبشر متى تريد أن أتوكل عنك، ويذهب يلقيها عني. إذا أردت أن أحضر طلابي وأنا مشغول أعلم أن نفسه تقبل ذلك بينما غيره ربما يردني، وهذا لسماحة نفسه ولطفه. أنا أهنئكم على ما حباكم الله تعالى به. بل ذكر ابن بطوطة أيضا قال: والسودان هي أكثر بلاد أفريقيا ثروة، يعني فيما يتعلق بغنائها بزراعتها وبغير ذلك. وأنتم تعلمون يقينا بأن المدارس قد فتحت في السودان منذ القديم، قبل قرابة 100 سنة قبل أن تفتح في الخليج. ولذلك نحن لما كنا ندرس الابتدائية عدد ممن يدرسوننا كانوا من السودان أصلا، وعدد ممن درسوا منهم قبلنا كانوا من السودان. بل إن ميناء الموجود اليوم بور سودان أيضا منذ القديم، منذ سنوات طويلة لما كان غيرهم من الموانئ على البحر الأحمر لا تستقبل إلا القوارب الصغيرة، قوارب الصيد وما يسمى بالسنابيك وغيره، كان هو يستقبل البواخر البخارية الكبيرة الحجم منذ القديم. فأنتم في بلد غير عادي، أسأل الله أن يحفظها وأن يلم شملكم وأن يكفيكم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. أيها الإخوة والأخوات، بعث الله تعالى أنبياءه بشرا لأجل أن يتحقق للناس الاقتداء بهم، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لو كان الملائكة هم الرسل لما صح للناس أن يقتدوا بهم في طعامهم وشرابهم ولباسهم ومشيتهم، في علاقتهم بزوجاتهم وتربيتهم لأولادهم، بيعهم شرائهم. ولذلك جعل الله تعالى الأنبياء رسلا وأمرنا الله تعالى بالاقتداء بهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويقول للناس: صلوا كما رأيتموني يصلي. كان عليه الصلاة والسلام يحج، يقف بعرفات ويبيت بمزدلفة ويطوف بالبيت الحرام ويرمي الجمرات ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. وذلك لأنه بشر وهم بشر، فهم يستطيعون أن يقتدوا به. من أعظم الصفات التي ذكرها الله تعالى عن أنبيائه صفة التفاؤل، حسن الظن بالله، الشعور دائما أن القادم أحسن من الماضي، وأن ما يخبأ لنا في الغيب هو خير لنا مما سبقنا من أيام، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولقد ذكر الله تعالى من حال الأنبياء السابقين وأيضا وقع في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام ما يدل على هذا التفاؤل، على حسن الظن بالله، على أن الله تعالى يريد بالأمة خيرا، وأن الله جل وعلا يقدر لها النصر والتمكين إن عاجلا أو آجلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمتلئ قلبه بهذا التفاؤل، تحتلك الظلمات وتشتد الكروبات وهو يتفاءل عليه الصلاة والسلام. ولم يمر عليه يوم يضرب أخماسا بأساس أو يتولى عن الناس ويقول: أنا يئست من الإصلاح، يئست من نصرة الدين، يئست من أن أقيم مجتمعا إسلاميا. لم يمر عليه عليه الصلاة والسلام لحظة ولا ثانية ولا دقيقة شعر بمثل هذا الشعور، بل أحلك موقف ممكن أن يعيشه إنسان لما كان عليه الصلاة والسلام يضيق عليه في مكة، هاجر أصحابه إلى الحبشة ثم عادوا منها ثم هاجروا إلى المدينة وكانوا يترقبون هجرته عليه الصلاة والسلام، حتى أجمع أمره على الخروج ثم خرج مع أبي بكر، وكان في غار ثور يختبئان من قريش 3 أيام. بعثت قريش في كل مكان حتى أقبلت قريش بصناديدها وعدتها وعتادها، أقبلوا حتى وقفوا عند فم هذا الغار، وليس بينهم وبين القبض على رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبه إلا أن يدخل أحدهم الغار. فيقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، يعني ما يحتاج أن يطل في الغار ولا يحتاج أن يدخل، فقط ينظر إلى الأسفل وسوف يرانا. فيقول له عليه الصلاة والسلام بكل تفاؤل: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. إذا كان الله معك يا أبا بكر، معك بقوته، معك بتوفيقه، معك بإحسانه، معك بنصره، معك بكرمه، تخاف من ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، كما قال موسى عليه السلام لقومه لما أدركهم فرعون وجنوده وصار أمام موسى البحر يتناطم، وراءه فرعون وجنوده بعدتهم وسلاحهم، وقد تغيظ فرعون أشد التغيظ على هؤلاء الهاربين من بين يديه. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يا موسى أمامنا بحر إن تقدمنا فيه غرقنا، ووراءنا فرعون إن التفتنا إليه قتلنا، إنا لمدركون، ما في مفر، لا يمين ولا يسار ولا أمام ولا إلى الخلف، نحن كتب علينا أن نموت في هذا الموضع، إنا لمدركون. فقال موسى بلسان المتفائل، قال كلا إن معي ربي سيهدي. طيب ما معك يا موسى؟ هل معك سلاح؟ كلا. معك جنود؟ كلا. معك دواب، خيول نهرب عليها نقاتل عليها؟ لا، إنما معي ربي. وإذا كان الله معي فالله تعالى يد الله فوق أيديهم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. ما دام أن الله معي، وإن أخذ الله تعالى واتخذ من عباده شهداء، وإن ابتلى من ابتلى، لكن أنا واثق أن الدين منتصر في النهاية. قال كلا إن معي ربي سيهدي. وإذا بالله تعالى يقول فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فيضرب البحر فينفلق البحر ويكون فيه طريقا يبسا، ثم يمضي موسى عليه السلام وقومه. هؤلاء الأنبياء التفاؤل لو لم يملأ قلوبهم لقعد أحدهم في بيته وقال خلاص أنا يأس ما في إصلاح. ما الذي يجعل نوح عليه السلام يستمر 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه؟ كان ممكن من أول 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، ما في فائدة. تخيل 1000 سنة إلا 50 عاما. ومع ذلك لما وصف الله تعالى الذين آمنوا معه قال وما آمن معه إلا قليل. ما آمن معه إلا قليل. ابن كثير لما ذكر الروايات في تفسيره عن هذا القليل الذي آمن مع موسى ذكر 3 روايات، قال قيل إنهم 12 ما بين رجل وامرأة، وقيل 42، وأكثر رواية أنهم 80 فقط خلال 1000 سنة. يعني بمعدل تقريبا كل 10 سنوات أو 12 سنة واحد يدخل في الإسلام، يدخل في التوحيد والدين. ومع ذلك ما يأس. كان ممكن نوح وقد بذل كل الطرق، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. كل الطرق للدعوة سلكها نوح عليه السلام، ما ترك طريقة واحدة يمكن أن تسلك إلا عملها مع قومه، يتكلم معهم. فلما سدوا آذانهم بأصابعهم جعل يشير لهم بيده، فاستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، كلمهم جهارا، أسر لهم إصرارا، دعوة فردية، دعوة جماعية. ومع ذلك ما يأس. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في هجرته وخرج عليه الصلاة والسلام من الغار وتوجه إلى المدينة، تعلمون بفضل علمكم أن قريشا جعلت الجوائز العظيمة لمن قبض عليه عليه الصلاة والسلام، اللي يقبض عليه له كذا وكذا، فيدركه سراقة بن مالك فيلتفت النبي عليه الصلاة والسلام إليه ويقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ يعني أنت الآن لم تفتح مكة ولم تصل إلى المدينة، والمدينة فيها أيضا حكم لليهود مع الأوس والخزرج، ليست خالصة للأنصار، وأيضا أنت مكذب في قومك وخرجت مختفيا تخشى الرصد وتخاف الطلب، ومع ذلك يتكلم عليه الصلاة والسلام ليس عن مكة ولا المدينة، لا، ذهب أبعد من ذلك، كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ كسرى بن هرم. وتمضي السنوات ويتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتفتح بلاد فارس في عهد عمر رضي الله عنه، وينادي عمر سراقة ويقول أبن لي يديك، فيشمر له عن ساعديه ويعطيه. وإذا ساعدا أعرابي قد غيرهما الشمس والعمل والشغل، فيأخذ يده الأولى ويلبسه ثوار كسرى واليد الثانية، ويقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفاؤل تام. يهاجر إلى المدينة ما يدري ما الذي سيستقبله، لكن عنده يقين ما دام أنا على الطريق الصحيح ومعي القوي سبحانه وتعالى معناه أنا المنتصر في النهاية. بل كان عليه الصلاة والسلام حتى مع الموجات الإعلامية التي تحاول أن تسقط من همته وتضعضع من عزيمته كان يتعامل تعامل آخر. الآن أعداء الإسلام أيها الكرام لا يتعاملون فقط معنا بالحرب العسكرية. الحرب العسكرية قد لا تؤثر أحيانا في الأقوياء والأشداء، لكن يحاولون أن يزعزعوا العزيمة والثقة بالنفس والإصرار بحرب إعلامية، كما هو مشاهد اليوم في عدد من القنوات الفضائية، من كذب في الأخبار، من تحليل للأخبار خاطئ، فيصور لك الحدث حقيقة لكنه يحلله تحليلا آخر، كالذي يقرأ فويل للمصلين ويسكت. فيحاولون أن يزعزعوا أيضا ما في قلوب الناس. كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الحرب الإعلامية حاليا؟ كان يمشي في فجاج مكة فلا يسمع أحدا يقول يا عالم، يقول له أو يقول له يا كريم أو يا أمين. ما هو قبل الإسلام كانوا يسمونه الصادق الأمين، بعد الإسلام بدأوا يرددون يا ساحر يا كاهن يا كذاب يا مجنون، ويسمع عليه الصلاة والسلام هذا ولا يلتفت إليه. ولم يذكر في حديث واحد أنه عليه الصلاة والسلام التفت إلى أحدهم وأخذ يحاوره ليقنعه أنه ليس ساحرا أو أنه ليس كاهنا. القافلة تسير والكلاب تنبح، ولا يضر السحاب نبح الكلاب. يمشي عليه الصلاة والسلام يسمع هذا يقول يا مجنون يا ساحر يا كذاب، ويمشي ويشتغل دعوة في الناس، والمسلمون يزيدون وأولئك يسبون. سبوا زي ما تريدون، ما دام أن مشروعي الدعوي مشروعي الإسلامي ماشي سبوا كما تريدون. كما قال الأول يذكر أن أعرابيا كان راعيا لإبل لإحدى القبائل، فأقبل عليه جمع من اللصوص وضربوه وأخذوا الإبل كلها وفروا بها، فلما رآهم فروا بالإبل صعد على مرتفع وأخذ يسبهم ويلعنهم ويشتمهم. فلما عاد إلى سيده قال له أين الإبل؟ قال أخذها لصوص. قال فماذا صنعت؟ قال أوسعتهم شتما وفروا بالإبل. إيش يضرهم شتمك إذا شتمت ما دام الإبل معهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسير في دعوته ويدعو الناس إلى الإسلام، وهذا يقول يا مجنون يا ساحر يا كاهن يا كذاب، ثم يذهبون ينامون ويلاحظون من غد أن المسلمين زادوا فيجلسوا. بل كانوا من شدة محاولتهم لضعضعة عزيمة النبي عليه الصلاة والسلام لا يقولون، إذا تكلموا عنه لا يقولون محمد، لأن محمد هو الجامع للمحامد، فهو محمد، فكيف يقولون محمد كذاب؟ يعني هذا الجامع للمحامد كذاب، لا يستقيم القول. فغيروها إلى نبز باللقب، يعني عيارة مثل ما يقولون، بدأوا يقولون عليه مذمم. وكانت نساؤهم تغني في الطرقات إذا رأته عليه الصلاة والسلام وتقولن مذمما قلينا ودينه أبينا، مذمما قلينا ودينه أبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام ماشي، فجلس عليه الصلاة والسلام يوما مع بعض أصحابه فقال لهم ألا ترون كيف يصرف الله تعالى عني سب قريش؟ ألا ترون كيف يصرف الله تعالى عني سب قريش؟ قالوا كيف يصرفه يا رسول الله؟ قال إنهم يسبون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. هم في الحقيقة أنا لما أمشي يقولون يا مدمم يا كذاب، يكلمون واحد ثاني أنا أبحث وين مدمم هذا اللي تسبونه يا جماعة، أنا اسمي محمد، يكلمون واحد ثاني ويستشعر عليه الصلاة والسلام أن الكلام ليس موجها لي. كما قال أحدهم بالأمس، أحد الشباب يقول حاورت شخصا في الإنترنت فكان يقول نبيك هذا كذاب، ونبيك هذا قاتل، ونبيك هذا سفاك للدماء، ونبيك هذا كذا وكذا. يقول فلما انتهى من كلامه قلت هذا الرجل الذي أنت تصفه بهذه الصفات ليس هو الرجل الذي أنا أعتبره نبيا وأتبعه، الرجل الذي أتبعه ويتصف بصفات أخرى تماما. ولذلك مهما شوهت الصورة لا تلتفت إليه. فكان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه إن الله يصرف عني سب قريش، يصرف عني لعنهم. كيف يصرفه عنك؟ قال يسبون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. لم يقل عليه الصلاة والسلام لأصحابه هل رأيتم ما صنعت قريش؟ فيقول أصحابه يا رسول الله ما صنعت؟ فيقول زادوا على سبهم لي بأني شاعر وكاهن وكذاب وساحر، زادوا أيضا أنهم ينبذونني بلقب سيء كلما رأوني أطلقوه عليه. كان ممكن يتخذ هذا الموقف ولا لا؟ ويتبنى هذا الشعور فيزداد غما وهما. لكنه عليه الصلاة والسلام كان يرتفع عن هذه الأمور، هو أكبر من أن يفكر في هذه التوابع. عقله وقدره وحكمته ومشروعه الدعوي الذي أمره الله تعالى به، وظيفته في الحياة أكبر من أن يلتفت إلى هذه التوافق، فلان قال كذاب ولا ساحر ولا كان. ولذلك كان يكيفها تكيفا آخر. وكان بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام يغرس في أصحابه دائما التفاؤل بالحياة. يعني إذا نظرت إلى الشمس فلا تتأمل في شدة حرارتها، إنما انظر إلى حسن ضوئها. إذا نظرت إلى البحر لا تفكر في ملوحة مائه، إنما انظر إلى حسنه وجماله وما يحمل من متاع وسفر وبواخر وإلى آخره وما فيه من طعام ورزق. انظر دائما إلى النصف المملوء لا إلى النصف الفارغ. هكذا يعلمنا الإسلام، لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. واحد يموت مهما كان عاصيا وهو على معصيته إلا أنه محسن الظن بالله، ويقول يا ربي أنا مقصر، أنا مثل ما قال الحجاج. يقول عمر بن عبد العزيز لما سئل عن الحجاج بن يوسف، والحجاج بن يوسف مجرد ذكر اسمه تشم منه رائحة الدم، كان يقتل الرجل كما يقتل النملة يمشي عليها لا يلتفت إليه. أكثر كلمة كررها في حياته اقتلوا، هذه أكثر كلمة كررها. فقتل على يده عشرات الآلاف من الناس، وسعيد بن جبير وغيره من العلماء والأفاضل. سئل عمر بن عبد العزيز، قيل له ما قولك في الدجال؟ ما قولك في الحجاج بن يوسف؟ فقال والله لو جاءت كل أمة بمجرميها وجئنا بالحجاج بن يوسف لغلبناه. ثم قال لكني أحسده على كلمة قالها عند وفاته. قيل له وما قال؟ قال إنه لما كان يموت قال اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لن تغفر لي. يقول يا رب اغفر لي وسامحني، الناس يقولون انك لن تغفر لي لكن انا اقول انت تغفر لي. شوف حسن الظن وان كان عليه من حقوق الناس والظلم عليه، اللهم اغفر لي فانهم يزعمون انك لن تغفر لي. يقول عمر بن عبد العزيز هذه الكلمه التي وفق اليها عند موته انا اتعجب كيف وفق هو اليها. مات، طبعا لا نحكم له بجنه ولا نار، لكن الرجل مات وهو عنده حسن ظن بك يا ربي أن رحمتك تسبق غضبك وأن عفوك يغلب عقوبتك. هذه المشاعر التي أمرنا بها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على رجل مريض. المرض مؤلم للإنسان بلا شك، لكنه في الوقت نفسه فيه فوائد فهو يكفر الله تعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات. وربما مرضت مرضا كف الله تعالى به أمراضا أخرى. أحيانا الإنسان يصاب مثلا بصداع ويكون هذا الصداع يقضي على فيروسات أخرى ممكن تسبب له أمراض معينة، يعني تحتمي حرارة الجسد، كما ذكر ابن القيم في كتابه الطب النبوي يقول الحمى أحيانا تحتمي حرارة الجسد لتقتل أحيانا أشياء مضرة بالإنسان يقتلها هذه الحرارة، فأحيانا في فائدة قد لا تعلمها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل فقال له عليه الصلاة والسلام: طهور، يعني تفاءل أنك بهذا المرض يطهرك الله من ذنبك ويرفع درجتك ويمحو سيئاتك، يعني انظر إلى الجانب المشرق من المرض، تفاءل أنك إذا مرضت لا تقل هذه عقوبة أنزلها الله بها، بل قل الله تعالى أحسن إلي وأكرمني بهذا المرض، لأن هذا المرض يكفر الله به خطيئتي ويرفع درجتي. قال له عليه الصلاة والسلام: طهور. فإذا بالرجل متشائم قال: قلت طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. تقول لي طهور؟ بل هي حمى تفور، إلا حمى ولا تزال تفور، يعني لسه ما خلت، تزيد علي زيادة. بل هي حمى تفور وأنا جسدي لن يتحملها لأني شايب على شيخ كبير، والنهاية موت تزيره القبور. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ظنه بالله، والله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، قال له عليه الصلاة والسلام: فنعم، إذا ما دام هذا ظنك بالله الله يعطيك اللي تظن به، اللي أنت تظن بربك الله يعطيك إياه، ما نعم إذا. ثم خرج عليه الصلاة والسلام. يقولون: فمات الرجل من ساعته، هو الذي جنى على نفسه، ما أحسن الظن بربه. ولذلك الله جل وعلا وجهنا مهما يقع من أحداث على الإسلام نعلم أنه وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أعظم من ذلك. والله يا إخواني لما تتأمل في سيرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وترى الأحداث التي كانت تقع متتابعة في الضغط على الإسلام، تقول في نفسك: والله لو لم يكن مؤيدا عليه الصلاة والسلام بالوحي، لو ترك إلى قدرته البشرية المجردة ما استطاع يتحملها، إلا أن الله تعالى معه. يعني مثلا في أحد يخرج عليه الصلاة والسلام ب950 مقاتلا يصلون إلى موضع المعركة، قريش تخرج ب3000 معي 950. قبل بداية المعركة بوقت يسير بساعات يقوم عبد الله بن أبي بن سلول ويقول: أنا ما استؤذنت في الخروج إلى هذه المعركة وأنا غير موافق على الخروج، من يرجع معي؟ فيرجع معه ثلث الجيش، ما رجع 10-15، يرجع معه 300. ثم يبقى النبي عليه الصلاة والسلام مع 650. ولو أنهم انتصروا ورجعوا بالغنائم لكان فيه شفاء لصدورهم أمام المنافقين، ويقولون: آه شوف أنتم رجعتوا ومع ذلك انتصروا، هذه الغنائم معنا، ما أخذتم شيئا. لا، إنما استشهدوا 70 من أصحابه ويجرح 214 جروح متنوعة، صار المجموع الآن 300 تقريبا من 650 كلهم ما بين جرحى وقتلى شهداء. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كسرت ثنية وشج وجهه عليه الصلاة والسلام وجرحت ركبته، يعني رجع والدماء تسيل. فأخذ المنافقون يهزؤون: لو أطاعونا ما قتلوا، يقولون هكذا، لو طعتونا وجلست في المدينة ما قاتلتم كم ما قتل منكم أحد، يلا لو أطاعونا ما قتلوا. بعدها المعركة بشهرين فقط أو بأظن 20 يوما يأتي رجل من قبل نجد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا محمد، نحن فينا قوم يحبون الإسلام وكذا، نريدك أن تبعث معنا أحدا يعلمنا الإسلام، وأهل نجد كثير ما يكفي واحد اثنين. فيختار النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الآن خيار أصحابه استشهدوا في أحد، منهم حمزة ومنهم مجد، يعني الصفوة اللي طلع بهم الأحد استشهد منهم 70 ومنهم جرح. فيختار له النبي عليه الصلاة والسلام 70 من خيرة القراء، قراء القرآن الفقهاء طلبة العلم اللي عنده، أخرجهم معه. وصلوا إلى نجد وعدى عليهم من عدى من القبائل هناك وقتلوه. هذه ضربة ثانية في الرأس. ويبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الخبر، احنا دافنين 70 قبل كم يوم والآن 70 أخرى. وبعدها بوقت يسير بأيام، أظن 17 يوما، يأتي إليه قوم من مكة ويظهرون الإسلام. أرسل معنا من يعلمنا الإسلام يا رسول الله، فيرسل معهم 11 صحابيا ويذهبون بهم إلى ماء يقال له الرجيع، إلى قرب مكة، ويقتلونه. حتى من هؤلاء خبيب الذي أنشد عند موته: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب، كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أجزاء شلو ممزعي، وإلى آخر أبيات. هذا الضغط النفسي عليه الصلاة والسلام من يتحمله؟ بعدين لاحظ المسألة ليست تهديدا ولا قوم أقبلوا وغزوك أو ضربوك الصاروخ وذهبوا، لا، هذا أنت قراراتك الشخصية واختيارك الشخصي. وبعدين هؤلاء الموتى عندهم زوجات عندهم عيال، أنا مسؤول عن أيتام، مسؤول عن أرامل، وفي فقر شديد، كيف يستطيع يتحمل؟ أنا لا أعلم أن بلدنا اليوم من بلدان الإسلام وقع عليهم مثل المصائب المتتابعة من أعداء. صحيح ما يقع في سوريا، ما يقع في غيرها، لكن قرارات شخصية لرجل، يعني الناس قد اقتنعوا بصلاحه وتقاه وقدراته، ثم يحصل ما يحصل، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل كل ذلك حتى كان لهم الغلبة في النهاية. كان تقع كل هالمواقف أمامه وهو عليه الصلاة والسلام متيقن أن النصر في الأخير للإسلام. نحن أيها الإخوة والأخوات ينبغي أن نكون متفائلين دائما أن الله تعالى يريد العزة للإسلام والنصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. في الآية الأخرى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وكما قال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال الله: ألا إن نصر الله قريب، لا تستعجلوا، ألا إن نصر الله قريب. أسأل الله تعالى أن ينصر دينه، أسأل الله تعالى أن ينصر دينه وأن يعد شريعته وأن يملأ قلوبنا تفاؤلا بنصرة الله تعالى لهذا الدين. وأسأل الله تعالى أن يستعمل السودان وأهله لما فيه خير الإسلام والمسلمين. وأسأل الله تعالى: اللهم من أراد السودان وأهله بسوء فرد كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم قوهم بقوتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم من أرادهم بإفساد أو تخريب أو أراد تفرقتهم أو شق صفوفهم، اللهم فاكشف ستره، اللهم اكشف ستره، اللهم افضح امره، اللهم اجعل تدبيره وتخطيطه تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم اعز بهم دينك واعل بهم شريعتك واعمر ديارهم بالامن والايمان والرزق الواسع يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله.